من حيث و يعني من حيث وجوب الاشتراك، من حيث جواز الاشتراك بينهم. ولهذا قال: ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة وما بمعنى، أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر بها وقسمة التراضي وهبة الثواب، لأنها أنواع من البيع. يعني يقول إن كما تثبت في نفس البيع تثبت بالصلح الذي هو بمعنى البيع. ما هو الصلح الذي بمعنى البيع تقدم لنا، لكن نعيده مرة أخرى ما يخل. يعني أدعي عليك إن هالبيت اللي أنت ساكن فيه إنه لي أنا، أدعي عليك إن هذا بيتي ما هو بيتك، ثم تجي وتقد تقول نعم هالبيت بيتك صحيح، ولكن هذه 100,000 وخله لي، 100,000 وخلا في بيتك، خذ 100,000 ورح. إذا تم عقد الصلح على هذا فهو بيت، يعتبر هذا بيت، لأني أنا ادعيت إن البيت بيتي وأنت قريت إن البيت لي، لكنك عطيت 100,000 كأنها قيمة عوض عنه. هذا ما هو صلح حقيقي، هذا إقرار منك بأن البيت بيتي وبأنك عطيت قيمة، فهذا له حكم البيع. فإذا جعل بينهما خيار شرط صار. أنا إذا قلت لك أنا ما يخالف، لكن أعطى المهلة 10 أيام، نص شهر، شهر، أراجع نفسي وأشوف إما أني أمضي معك وإلا أفسخ. ليه هذا؟ لأن هذا بيع، هذا الصلح بمعنى البيع. ومثل ذلك قسمة التراضي. إحنا قلنا إن القسمة نوعان، القسمة قسمة العقارات وقسمة حتى غير العقارات، مثلا المنقولات نوعي القسمة، نوع يمكن قسمته من غير ضرر على أحد، أرض كبيرة نقسمها وتأخذ نصيبك وأخذ نصيبي ما فيه ضرر على أحد، هذه يسمونها قسمة إفراج. قسمة إفراج، فرزت حقي من حقي، أو يكون بيننا مثلا حبوب أو ثمار، تأخذ نصيبك وأخذ نصيب، هذه قسمة إفراج، أو مائعات أو نحو ذلك. لكن هناك قسمة اسمها قسمة التراضي، ومعنى قسمة التراضي إن الحاكم ما يحكم فيها ويلزم فيها إلا برضى الطرفين، إلى رضي الطرفين المشتركين أو الشركاء إذا كانوا كثيرين، إذا رضيوا بالقسمة صح، وإن كان امتنعوا أو امتنع أحدهما فلا تصح القسمة. مثل إيه؟ مثل أرض صغيرة إذا قسمناه أنت لا تستفيد وأنا ما أستفيد، أو أنت ما تستفيد لكن أنا أستفيد، ربما تكون الأرض جنب أرضي أضيفة إلى أرضي أكون مستفيدا لكن أنت ما تستفيد، عندك كوسة أرض لا يبنى فيها ولا يعمل فيها ولا شيء، هذه ضرر. أو يكون أرض كبيرة لكن في جانبها غروس وفي جانب آبار وبيوت وجانب آخر صحراء، فيقدر لهذه الآبار وهذه الغروس يقدر لها قيمة أو ما يقدر لها قيمة، ولكن يجعل لها مساحة من الأرض صغيرة، والمساحة الكبيرة هي الفضاء الذي ليس فيه نبات ولا غروس ولا بناء. هذه بمعنى البيع. ليه بمعنى البيع؟ قالك هذه بمعنى البيع، إما إننا عطيناك نصف الأرض مع الغروس وحملناك قيمة، حملناك فلوس لأجل أن عندك غروس وعندك أشياء وعندك أشجار وعندك مباني، هذا بيع، مدام حملناك فلوس بيع، يعني حنا اشترينا منك هذه الأشياء، والشراء لازم يكون عن تراضي، لازم يكون عن رضا من الطرفين، فلا يجوز أننا نقسم كرها ونعطيك جانب ونأخذ جانب، أو ما فيه فلوس لكن أخذنا منك مساحة كبيرة من الأرض، أخذنا ما أعطينا كل ربع الأرض، 3/4 بناء على أنها أرض فضاء صارت القسم واحد، هذا أيضا أخذنا منك أعطيناك الغروش مقابل جزء كبير من الأرض، هذا بيع. فهذه قسمة التراضي بمعنى البيع. أيضا إذا قسمت ولو برضاهما ولو برضا الطرفين تكون هذه فيها خيار الشرط، فيها خيار الشرط. إذا جعلوا لهم خيار قالوا إحنا قسمنا، إحنا قسمنا ولكن ترنا بمهلة شهر نفكر ونرى ونشوف ونتراجع، فلهم ذلك، لأن هذه القسمة تأخذ حكم البيع لأنها بمعنى البيع. وهبة الثواب، تقدم لنا إن الهبة أشكال، إن شيء عطي سمع عطي، هذه غالبا ما تكون إلا في مرض الموت. في مرض الموت يجي الإنسان يعطي أحد أو يعطي أحد من ورثته أو شيء سمع عطيتي، إن شيء اسمه الصدقة، هذه تعطى لجل فقير، تعطى المحتاج، تعطى الكذا. إحنا شيء اسمه هدية، هدية هذه يقصد فيها التودد، تهادوا تحابوا، يعني يقصد فيها التودد، يحصل فيها يعني مثلا القيام بحق إما جيران وإلا أقارب ولا نحو ذلك، هذه هدية مطلقة. إحنا هدية تسمى هدية الثواب، معنى هدية الثواب إن الإنسان يقدمها لأجل يسترجع أكثر منها، وهذه هي اللي ملمومة. الله قال عنها ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطية لأجل تأخذ أكثر منها. هذه هبة الثواب، سواء كانت مكروهة أو لا، هبة الثواب هذه بمعنى البيع، لأن الواهب ما قدمها إلى الموهوب له إلا لأجل يأخذ أكثر منها. فإن أعطي وراضي فلا، وإن لم يعطى ولم يرضى فله الرجوع بهبته. هذه بمعنى البيع، هذه بمعنى البيع. أيضا يكون فيها خيار الشر ويكون فيها خيار المجلس كما تقدم. ولهذا قال وهبة الثواب، لأنها أنواع من البيع. وتثبت أيضا ويثبت خيار الشرط بالإجارة، بالإجارة. الإجارة هي أخت البيع، البيع هو بيع الأعيان، والإجارة هي بيع المنافع، كل واحد هذا بيع وذا بيع. فما ثبت في البيع ثبت في الإجارة. فإذا استأجر منه هذه الدار أو استأجر منه هذه المزرعة أو استأجر منه هذا الحوش ثم جعل له خيار مدة فله ذلك. ولهذا قال وبالإجارة في الذمة كخياطة ثوب، كخياطة ثوب. قال أنا بواجرك بأنك تخيط لها الطاقة، هذه تفصلها لقمصان، تفصلها قمصان يتفقون عليه. هذه إجارة في الذمة التزمها المستأجر بذمته ليقوم بها. إذا جعلوا لهم مدة قال ترى لنا مدة 10 أيام، يا هذا يا المؤجر يا المستأجر فلهم ذلك. أو ما هي في الذمة لكن على مدة لا تلي العقد، كسنة 3 من سنة 2. قال أنا أجرتك بيتي، هذا أجرتك اليوم متى؟ قال سنة 1416، سنة 1416 ترى أجرتك اليوم هذه السنة، لهم ذلك. لكن لو أجروا مثلا في شهر الحج، في شهر الحج من هذا العام عام 15، ثم قال ترى لنا خيار شهرين، لنا الخيار شهرين، الشهرين هذولي رايحات يجن على شهر محرم وربما شهر صفر، وشهر محرم وشهر صفر داخلة في الإجارة، هذا لا يصح، لأننا إن بقينا على الإجارة صار مدة من الإجارة مدة من الخيار، مدة من الخيار. وإن كان إننا أمضينا العقد هذا فنحن أخذنا مدة من مدة خيار الشر. ولهذا قال أو إجارة على مدة لا تلي العقد، لازم أن تنتهي قبل دخول السنة، سنة 16. كسنة ثلاث في سنة اثنتين إذا شرد مدة قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى إيش؟ قال لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. فهذا يؤدي إلى أمرين: إما إن النبي فوت الشهرين ولا والمستأجر ما يستلم البيت للسكنة، أو إنه يستلمها ولكن يستغلها في مدة الخيار، وكل من الحالين غير جائزة. قال: ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة. ليه لا ما يصح؟ ما يصح خيار الشرط في الصرف. الصرف تقدم لنا معناه انه بيع نقد بنقد. الى دينك ما هو الصرف؟ كل بيع نقد بنقد. بيع العملات هذا يسمى صرف. بيع العملات بعضها البعض يسمى صرف. هذا هو. ليش ما يصح خيار الشرط؟ قال: والله هذا من حكوى التقابض. من شرط صحة الصرف التقابض في مجلس العقد. التقابض في مجلس العقد. ونحن إذا وهذا ينافيه، لأن لا نبي نجعل مدة للخيار، ونحن قد تقابضنا. عادة أن شرط الخيار أن يكون كل عنده نصيب، ولهذا قال: ولا يثبت الخيار شرط بما ذكر كصرف وسلم. السلم تقدم لنا، السلم معناه قلنا إنه بيع موصوف في الذمة مؤجل، قدم ثمنه وأجل مثمنه، هذا السلم. أعطيك مثلا 10,000 ريال، أعطيك إياها مثلا بمئة كيلو رز، تعطيني إياه بعد شهرين بعد 3 أشهر، هذا السلم. فأنا في مجلس العقد أعطيك الثمن، وأنت إلى حل الأجل تعطينا المثمن. فلو تفرقنا على المجلس ما صح السلم، لأنه يكون بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين حرام بإجماع أهل العلم. بيع الدين بالدين حرمه جميع أهل العلم. الحديث الذي ورد فيه غير صحيح، نهى عن بيع الكالي بالكالي، لكن معناه اتفق العلماء على صحته. فأنت إذا ما استلمت قيمة السلم وتفرقتم، بطل العقد. إذن لا يصح خيار الشرط فيه. وضمان وكفالة، تقدم لنا أن الضمان والكفالة إنما تصح لا بخيار الشرط ولا بخيار المجلس، لأن هذا عقد لازم من طرف آخر لأجل توثقة. فأنت إلى ضمن وإلى ضمنك وكفل غريمك، معناه أنك وثقت نفسك من هذا الكافل أو من هذا الضامن، فلا يصح أن يكون فيه خيار شرط. ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. يعني يقول لك أن الشرط هذا ما هو خاص بالأصيل، حتى إذا كان لك وكيل واشترط لنفسه الخيار لزم. ما هو خاص، هذا ما يقوله للبائع أو المشتري أنفسهم، لا، حتى الوكيل عن البائع والوكيل عن المشتري له أن يشترط هذا الخيار، لأن من ملك التصرف ملك الاشتراء. فهؤلاء ملكوا التصرف بالبيع والشراء، فهما مالكان للاشتراء، ومن الاشتراط اشتراط الخيار. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما، فكيفما ترى يا به جاز. يعني يقول خيار الشرط هذا لو شرطه واحد لنفسه والآخر ما شرطه يصح، ما هو لازم أنه لازم كل واحد يشترطه، لا، لو قال البايع أنا ترى ماني خيار، ماني خيار، أنا أنفذت البيع وليس لي خيار، قال المشتري لا أنا لي خيار، أنا أراجع وبشاور أهل الخبرة وبكذا وكذا، أبي لي مهلة لشهر أو أكثر يلزم من جهة البايع، وخيار المشتري خياره باقي، متى ما أراد أنه يفسخ العقد فله ذلك. ولذا قال وإن شرطاه لأحدهما، يعني أحد البائعين البائع أو المشتري دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما يعني للبائع والمشتري، فكيف ما تراضيا به جاز، سواء الخيار لهما جميعا أو لأحدهما. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح ويسقط بأوله، أي أول الغد أو الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، يعني لو قال ترى لنا لي الخيار أو لنا الخيار إلى الليل، متى يدخل الليل؟ إذا غاب قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس نزل القرص الأعلى هبط في الأرض دخل الليل. خرج النهار ودخل الليل، وبهذا لزم البيع. أو قال إلى الصباح إلى الغد بطلوع الفجر، إلى طلع الفجر الثاني طلع النهار، جاءت محسوبية النهار، ما هو بطلوع الشمس، لا، يحسب النهار الشرعي من طلوع الفجر الثاني، لأن هناك فجران، الفجر الأول هذا الفجر الكاذب يطلع قبل الفجر بثلاث ساعة نحو، ويمتد إلى السماء بالطول، ثم يأخذ في الانتقاص حتى يضمحل، وإذا اضمحل طلع الفجر المعترض في الأفق، هذا الفجر المعترض في الأفق هذا هو الذي يترتب عليه حرمة الأكل للصائم، ودخول وقت الفجر وخروج الليل إلى آخر. وإن كانوا عليه مثلا آجال عدة أو آجال مبايعات أو أي شيء، يكون وقته في هذا بطلوع الفجر أو بغروب الشمس. يقول لأن إلى، يعني يقول إلى الليل إلى الفجر، إلى ما دام قلت لك من هذا الجدر إلى هذا الجدر، أرضك من هذا الجدر إلى هذا الجدر، فما بعد هذا الجدر ليس لك، لأن إلى لانتهاء الغاية، يعني هي الغاية، هي اللي حددت الغاية، هي اللي حددت النهاية، ما بعدها ليس منها. فإذا قال لنا مدة إلى طلوع الفجر أو إلى الغد، من حين ما إنها يطلع الفجر تنتهي المدة. وإلى الصلاة، قال ترى أجلنا إلى صلاة الظهر، طيب متى الصلاة؟ الصلاة وقتها طويل، من حين يبتدي وقتها من حين الزوال حتى يكون طول كل شيء مثله بعد فيء الزوال، قالك بدخول وقتها، هذا هو. قال ترى خيارنا إلى صلاة الظهر، ترى خيارنا إلى صلاة العصر، ترى خيارنا إلى صلاة المغرب، متى يكون؟ ما هو في الصلاة، بدخول وقت الصلاة. إذا زالت الشمس من المشرق إلى المغرب أقل زوال، دخل وقت الظهر وانتهى الأجل. إذا كان طول كل شيء مثله بعد فيء الزوال، هكذا عندنا عمود، إذا كان هذا العمود مثلا تحته نصف متر وقت زوال الشمس تحته نصف متر ظلال، متى يدخل وقت العصر؟ يدخل وقت العصر. احسب من بعد هذا الزوال اللي هي عند زوال الشمس، طول هذا ويدخل وقت العصر، طولها تاخذ من هنا ما دام هذا كذا تحسبه كذا، إذا صار كذا دخل وقت العصر، هذا وقت العصر. إذا صار طول كل شيء مثله بعد ظل الزوال، المغرب بغروب الشمس، والعشاء بغياب الشفق الأحمر، فهذه هي الحدود. ويجوز لمن له الخيار الكسب ولو مع غيبة الآخر، مع غيبة صاحبه الآخر ومع صحب سخطه كالطلاق. يعني يقول إذا أراد واحد يفسخ العقد وصار ما له رغبة بتنفيذه، ما هو لازم أنه يقول يروح يقول لصاحبه، ولا هو جازم أنه يروح يسترضيه، لا، بس أحسن يشهد، يقول ترى البيع اللي بيني وبين فلان ترى فسخت، أنا فسخت، مالي غرض بالبيع. هذا هو، حتى ولو غضب هذا، ليش تفسد البيع، ليش ترجع في البيع، يقول أنا حق، أنا جعلت نفسي هذه المدة حتى أني أراجع نفسي، يا أمضي البيع يا أفسخ البيع، أنا تبين لي أن البيع ما هم مصلحتي، فأنا فاس كل العقل، ما في ذلك الشيء. ولهذا قال ولو مع غيبة الآخر، لو كان غايب ومسافر وبعيد ومحاضر، أو مع سخطه كالطلاق، شبهوه بالطلاق، الإنسان يطلق زوجته راضية أو ما راضية، إذا طلقها خلاص انتهى عقد النكاح، انتهى عقد النكاح. وحتى ولو ما كانت حاضرة، ولو ما كانت شاهدة، ولو ما سمعت، إذا طلق الإنسان وتلفظ بالطلاق، سواء كانت المرأة موجودة أو غير موجودة، راضية أو غير راضية، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق حق بيد الزوج، سواء رضيت المرأة أو لم ترضى، حضرت أو لم تحضر، علمت أو لم تعلم، ما دام أنه نطق بالطلاق فقد طلقت امرأة. وكذلك فسخ العقد، عقد البيع، إذا فسخ البيع رضي الطرف الآخر أو ما رضي، وافق أو ما وافق، علم أو ما يعلم، انتهى فسخ العقد. الملك المبيع هذا من هو له الوقت؟ لمن؟ إحنا عندنا بيع، باع السيارة ولا باع البيت ولا باع هذه الأرض ولا باع كذا، لمن هذا الملك؟ عندنا مدة، عندنا عقد، وعندنا مدة ما انتهى فيها العقد، يمكن يحصل فسخ، لمن هذا؟ قال الملك للمشتري، لأن عقد البيع تم، عقد البيع تم. ولهذا قال والملك ملك في المبيع مدة الخيارين، الخيار الشرطي وخيار المجد، للمشتري، وللمشتري له غنمه وعليه غرمه، لو هلك وتلف تلف على حسابه، على حساب المشتري، ما حصل من مكسب، ما حصل من ثمرة، ما حصل من شيء فهو له، الخراج بالضمان. هذا حديث صحيح جعله أهل العلم قاعدة من قواعد الإسلام، الخراج مستحق بالضمان، ما دام اني انا اضمن هذا المبيع، فخراجه يعني ثمرته وكسبه وما يحصل منه لي انا. ولهذا قال والملك للمبيع مدة الخيارين، اي خيار الشر وخيار المجلس، للمشتري، سواء كان الخيار لهما او لاحدهما، حتى ولو كان الخيار الصح، لو كان الخيار الصح فهو ملك للمشتري دخل، لأن عقد البيع تام، عقد البيع تام، ما بذلك الشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراط، وهو عام بكل بيع، فشمل بيع الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بعت عبد وبيده مال يتكشف فيه، ماله للبائع، ماله لبائعه. هذا دليل على أن العبد سلك يا المشتري، سلك أيها المشتري. ولهذا المال الذي معه لا يدخل معه في البيع إلا إذا اشترته، إلا إذا اشترت ذلك. فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع، وله ما دام انه ملكه، ما دام ان المبيع اصبح للمشتري، ايش يكون له؟ قال له نماؤه، اي نماء المبيع له نماؤه. اذا حصل ثمار او زروع او ولد ولد او البان او نحو ذلك او اشتغل، لا كله له، كل حق. قال المؤمن، قال وله النماء النبيع المنفصل كالثمرة وكسبه في مدة الخيارين، ولو فشخاه، حتى لو فشخاه ما يقول رجع علي الثمار هذه والمكاسب اللي اتحصلتها، قال لا، هذه حصلت وهو ملكي، حصلت من المبيع وهو في حوزتي وفي ملكي، ولو تلف لكان خسارته علي والخراج بالضمان. فيكون هذا ايش؟ للمشتري هذه النعمة. ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، إلى حديث الخراج بالضمان. لكن أنما قسم منفصل وقسم متصل، ما يمكن فصل. المنفصل هذا كله للمشتري، أما المتصل فيرجع مع المبيع. ما هو المتصل؟ قال سمنة الدابة، الدابة اشترى ويها زيلة، لكن السمنة صار عليها شحن، ما يقول الزيادة هذه لي، قدرها يوم تعطيني اياه وقدرها الآن. أو حملت، صار لها حمل، يعني بعد ما جات حايل أصبحت الآن حامل، ما يقرر ولدها إذا تعطينا اياه أو أخرجه أو كذا، لا، يقال هذا نما ولكنه متصل يرجع معه. إنما الذي لك إنما المنفصل، لو ولدت عندك فهو لك. لو ولدت عندك فهو لك، الثمار والأشياء كل المحصولات اللي صارت هي لك أيها البائع أيها المشتري. ولهذا قال وله نماؤه، أي نماء المنفصل كالثمرة وكسبه في مدة الخيارين، ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخلي في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، لأن انفصاله متعذر، إذن يرجع على البائع، يرجع على البائع. طيب هل المبيع هذه المدة يستعمل أو ما يستعمل أو يجمد أو إيش كذا؟ قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كإن آجره، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا، هذا إن كان التصرف في تجربة المبيع. يقول إن المبيع في هذه المدة ما يجوز التصرف فيه، يبقى مجمد ولا يتصرف فيه إلا في حالة ما إذا كان المشتري يريد أن يجرب المبيع، يريد يجربه، يركب ويشوفه أو يحلب ويشوف لبن أو نحو ذلك. ما عدا هذا لا، ما يجوز التصرف فيه. وكذلك الثمن المعين، لأن الثمن المبيع دائما معين، لكن الثمن قد يكون معين وقد يكون غير معين. فدائما يقول اشتريت منك مثلا هذه السيارة بهذه السيارة، أو هذا البيت بهذا البيت. إذن الثمن والمثمن كل منهما معين، وما يجري من الأحكام على المثمن يجري أيضا إيش على الثمن، كل منهما يجري على هذا وهذا، يجري هذا وهذا، فالحكم في هذا كالحكم في هذا سواء بسواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدي السؤال فليتفضل. نعم. أيوة. أي. ما يأجل. إذا كان إن الثمن معين، حكم ما فيه. وإذا كان لا، إيه هذا معين، هذه معينة. الهبة إذا كان إنها إن إيش؟ الهبة إذا أعطيتك شيء على أنك